والمروي، فمتعلقها الراوي والمروي. ومورد التعلق إما الحكم إما الحال وإما الوصف، إما الحال وإما الوصف. وذكر أن تلك التصانيف كثرت وبسطت واختصرت، وأنه سئل من بعض إخوانه أن يلخص لهم المهم من ذلك، وسائله اسمه عبد السلام ابن أحمد البغدادي، عبد السلام ابن أحمد البغدادي، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر، فأجابه المصنف عن سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك والنبذة الوجيزة في علم المصطلح، مشتملة على أصول مباحثه، مشتملة على أصول مباحثه. وابتدأ تلك المباحث ببيان ما يتعلق بالخبر، والخبر عند المحدثين مؤلف من شيئين، أحدهما سند والآخر متن، أحدهما سند والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة رواة وصيغ أداء، سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا عند المحدثين. وذروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقوا به المنقول عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا إلى قسمين، والخبر عند أهل الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. والمراد بالعلم بالمفيد للعلم اليقيني أي الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، أي الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. وبعبارة جارية وفق طريقة المصنف رحمه الله، فالمتواتر اصطلاحا، وبعبارة جارية وفق اصطلاح المصنف رحمه الله، فالمتواتر اصطلاحا هو خبر، هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه، والمراد إفادته والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه في إفادته العلم اليقيني، عدم افتقاره إلى ما يقويه في إفادة العلم اليقيني. فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، فمتى جمع شروط التواتر أفاد اليقين. وهذا معنى قول المصنف: المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر. أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أي لا يجري وقوع مثل ذلك في عادة الناس، أي لا يجري وقوع مثل ذلك في عادة الناس. والفرق بين التواطؤ والتوافق، والفرق بين التواطؤ والتوافق أن التواطؤ يكون مع اجتماعهم على هذا المقصود، يكون مع اجتماعهم على هذا المقصود، فهم يبتغون ذلك قصدا. وأما التوافق فهو وقوعه بلا سابق اتفاق وقصد، وقوعه بلا سابق اتفاق وقصد. وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء، فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقاته. ورابعها كون مستند انتهائهم إلى الحس، كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤية أو سماع، رؤية أو سماع. فينتهي الخبر إلى مخبر عنه مدرك بالحس إما رؤية أو سماعا. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر أنه يمكن أن تكون الشروط أربعة فقط، وذكر المصنف في نزهة النظر أنه يمكن أن تكون الشروط أربعة فقط، هي المعدودة أولا، هي المعدودة أولا، ويكون الشرط الخامس نتيجتها الملازمة لها، ويكون الشرط الخامس نتيجتها الملازمة لها. وزيد لأنه ربما وقع تخلف ذلك أحيانا، وزيد لأنه ربما وقع تخلف ذلك أحيانا بأن تجتمع الشروط الأربعة ثم لا يتحقق ما ذكر في الشرط الخامس، بأن تجتمع الشروط الأربعة ثم لا يتحقق ما ذكر في الشرط الخامس. والثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء، ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. وثانيها ما خص بالاثنين، ما خص بالاثنين أو ما حصر بالاثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن ذكره، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن ذكره. والثالث ما حصر بواحد وهو الغريب، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة باعتبار إلى الأقل منها في طبقاته، ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة باعتبار الأقل منها في أن حديثا يقع في طبقة أن يرويه أربعة، ويقع في طبقة ثانية أن يرويه اثنان، ويقع في الطبقة الأخيرة أن يرويه ثلاثة، فهذا الحديث يسمى عزيزا باعتبار الأقل من طبقاته، وهو وجود الاثنين في طبقته الثانية. وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم الآحاد، وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم الآحاد. فالآحاد هو خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها كما ذكر المصنف المقبول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول يعني المتواتر، ويعلم منه حينئذ أن كل متواتر صحيح، ويعلم منه حينئذ أن كل متواتر صحيح. أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده، ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده. وحديث الآحاد يفيد الظن، وحديث الآحاد يفيد الظن أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، وهو وصف كاشف، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو المقترن بأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو المقترن بالرجحان الغالب على غيره. والمراد بإفادة الآحاد الظن إيش؟ ما المراد إذا قالوا الآحاد يفيد الظن؟ والمراد بإفادته الظن قبول احتمال النقيض، قبول احتمال النقيض لا ضعف اليقين به، لا ضعف اليقين به. فمثلا لو قدر أن حديثا رواه ثقة عن ثقة عن ثقة فكان من جنس الآحاد بكونه غريبا، فهو حديث آحاد دل على معنى، فهو يحتمل نقيض ما في معناه، قبول نقيض ما في معناه، لأن هؤلاء الرواة يحتمل فيهم الغلط والوهم والنسيان، يحتمل فيهم الوهم والغلط والنسيان. لكن لو كان هذا الخبر متواترا هل يرد احتمال النقيض؟ إيش؟ لا يرد، لا يرد احتمال النقيض أبدا. فهذا هو المعنى المراد في قول أهل العلم وخبر الآحاد يفيد الظن، أي قبول احتمال النقيض، لا أنه يضعف اليقين به، لا أنه يضعف اليقين به. وربما أفاد الآحاد العلم النظري بالقرائن، وربما أفاد الآحاد العلم النظري بالقرائن، يعني ما يحف بالخبر أو المخبر عنه، أي ما يحف بالخبر أو المخبر عنه بأن يكون المخبر قد بلغ الغاية في الضبط والحفظ والعدالة، أو يكون شيء يشتهر ولم ينكر، أو يكون الخبر عن خبرا عن شيء يشتهر ولا ينكر. فمثله ولو كان بطريق الآحاد تكون هذه قرينة مفيدة فيه العلم النظري. وإفادة الآحاد العلم بالقرائن اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد، اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أمرا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره، وهو نوع من أنواع الآحاد، وتقدم أنه ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد، فيكون الغريب نوعين باعتبار موضع الغرابة في الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا، في حاشية نزهة النظر عن شيخه المصنف، ابن حجر في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صاحب عن صحابي فيكون الفرد المطلق ما تفرد به صحابي عن تابعي، والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، وهذا هو ظاهر كلام المصنف في نزهة النظر، وما تقدم نقله عن صاحبه ابن قطلبغا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، فذاك الذي تقدم قسمة للخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وهذا المذكور هنا هو قسمة للخبر باعتبار درجات ثبوته. فالحديث المقبول قسمان، الأول الصحيح والثاني الحسن، ويسمى أيضا خبرا ثابتا، فالحديث المقبول هو الخبر الثابت. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط المتصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن، والشاذ كما سيأتي هو الحديث الذي خالف فيه الراوي المقبول من هو أرجح منه، فإذا وجدت هذه الأوصاف المذكورة كان الحديث صحيحا. وتتفاوت رتب الصحيح لتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم شرطهما لتحقق أوصاف الصحيح في الأول أكثر منها في الثاني، وأوصاف الصحيح خمسة، أحدها عدالة رواته، عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في حديث ما كان حديثا صحيحا لذاته. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة صحح بعد ذكره الحديث الحسن لذاته، بعد ذكره الحديث الحسن لذاته، فيكون الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، فتكون أفراد طرقه حسنة، فتكون أفراد طرقه حسنة، فإذا ضم الواحد منها إلى الآخر أكسبها المجموع قوة، أكسبها المجموع قوة، فصار الحديث صحيحا لكن لذاته لا لغيره، لكن لذاته لا لغيره. وقيل لغيره لأنه اكتسب الصحة من مجموع مع غيره، لأنه اكتسب الصحة من مجموع مع غيره، بخلاف ما كان لذاته فإنه يرجع إلى ذلك. وأما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، وأما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط، والمراد مع بقية الشروط السابقة. فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء، المراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فيكون أصل الضبط موجودا إلا أنه متقاصر عن رتبة الضبط التام، إلا أنه متقاصر عن رتبة الضبط التام. والثاني الحسن لغيره، الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا لكنه قال في موضع سيأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، انتهى كلامه. الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بغيره، هو حديث سيء الحفظ والمستور، هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود، والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر عد أنواعه بملاحظة الوصف الجامع لها، بملاحظة الوصف الجامع لها، والوصف الجامع لهذه المذكورات خفة الضبط وقبول الاعتضاد، والوصف الجامع لهذه المذكورات خفة الضبط وقبول الاعتضاد، خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فيكون الحسن لغيره اصطلاحا الحديث الذي كان ضعفه خفيفا، الحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو مثله أو فوقه. فإذا وجد ضعف يسير في حديث بإسناد له ووجد مثله أيضا فمجموعهما يكون به الحديث حسنا لغيره، يكون الحديث بمجموعهما حسنا لغيره، وإذا زاد العدد كأن تكون ثلاثة أو أربعة فهذا أقوى. وهذه الأنواع الأربعة المتقدمة للحديث المقبول لا بد من ردها إلى أصل جامع، لا بد من ردها إلى أصل جامع، فالصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في كونهما صحيحا، والحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في كونهما حسنا، وإن اختلفت رتبة كل نوع من الصحة قوة وضعفا. وقد أشار إلى هذا المصنف في كتاب الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر وهو شرح تذكرة ابن الملقن، فذكر أنه ينبغي أن يكون الصحيح لذاته والصحيح لغيره مجموعين في حد واحد، مجموعين في حد واحد، وينبغي أن يكون الحسن لذاته والحسن لغيره مجموعين في حد واحد. تبعة لجادة نخبة الفكر فإنه يمكن أن يقال الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، وما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه، والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه. فهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح، فهذا التعريف يجمع نوعي الحديث الصحيح. ويقال في الحسن أي هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف هو كما تقدم أن يكون سبب ضعفه لا يمنع التقوية به، هو كما تقدم أن يكون سبب ضعفه لا يمنع التقوية به، كالأنواع التي عدها المصنف في قوله حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فهؤلاء ممن يصدق فيهم أن ضعفه خفيف يقبل التقوية. والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه، والعاضد له هو من كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف يجمع نوعي الحسن لذاته والحسن لغيره، يجمع نوعي الحسن لذاته والحسن لغيره، فيكون كل تعريف منهما كافيا في بيان حقيقة الصحيح وحقيقة الحسن، ثم ينتج من كل تعريف معرفة أن الصحيح يكون تارة صحيحا لذاته وتارة صحيحا لغيره، وأن الحسن يكون تارة حسنا لذاته وتارة حسنا لغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح، وأن له حالين، وأن له حالين، الأولى أن يكون له سند واحد، أي الأولى أن يكون له سند واحد، فيكون جمعهما للتردد في حال راويه، للتردد في حال راويه، أي هل يحكم لمرويه بالصحة أو الحسن، أي هل يحكم لراويه بالصحة أو الحسن. والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال فيه حسن صحيح. وهذا الذي اختاره المصنف هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح، وفسره غيره بغيره، وهي مسألة مبسوطة في المطولات، لكن مما يعقل أن المتكلمين في هذه المسألة لم يختلفوا أن قول الترمذي حسن صحيح هو تصحيح للحديث، أن قول الترمذي حسن صحيح هو تصحيح للحديث، فأنت تجد في كلامهم قولهم صححه الترمذي، فإذا كشفت عنه فإذا هو قولهم حسن صحيح، فهذا القدر متفق عليه، لكن الاختلاف في معنى الجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل التام الضبط أو خفيف الضبط العدل التام الضبط أو خفيف الضبط مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه، على وجه المنافاة، وهذا يقتضي أنه إن لم تكن منافاة فإن الزيادة مقبولة، فزيادة عدل تام الضبط أو من خف ضبطه مقبولة بشرط ألا تكون منافية رواية من هو أوثق منه، والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر أنه لا يحكم على الزيادات بحكم مطلق، بأن يقال زيادة راويهما مقبولة، أو يقال زيادة راويهما غير مقبولة، وينظر في ذلك إلى قرائن الأحوال المحتفة بالحديث، فتارة تدل تلك القرائن على ثبوت هذه الزيادة، وتارة تدل تلك القرائن على ردها، وإذا خلف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح مثله، هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح مثله، والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح مثله، وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف هو المعروف، الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه هو المعروف، وحديث الضعيف هو المنكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي، هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، هو حديث الراوي الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل، هو حديث الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، الذي تم ضبطه أو خف. والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضبطه، يراد به من خف ضبطه ومن اشتد. والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد، فقد يكون ضعفه خفيفا ككونه سيئ حفظ، وقد يكون ضعفه شديدا ككونه متهما بالكذب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم ينفرد به تابعي ووقع الانفراد دونه، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله، وهي المرادة في الفن، فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن. ولا تختص بالفرد النسبي، فتقع في الفرد المطلق أيضا، ولا تختص بالفرد النسبي فتقع في الفرد المطلق أيضا. ويقال في تعريف المتابعة: هي موافقة الراوي غيره، هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه، في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، أو من فوقه لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، والموافقة في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة. فالمتابعات نوعان: أحدهما المتابعة التامة، وهي الراوي غيره في روايته عن شيخه، موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه. والآخر المتابعة القاصرة، وهي موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوق شيخه، في روايته عمن فوق شيخه. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. فالمتابعة تتعلق بحديث واحد عن الصحابي نفسه، بحديث واحد عن الصحابي نفسه. وأما الشاهد فيتعلق بحديثين فأكثر، بأن يكون أحدهما يشهد للحديث الآخر. والمقصود بالحديث المعلوم ما يطلب له المتابع أو الشاهد، والمتابعة والشاهد يرجعان إلى أصل كلي هو الاعتبار. والاعتبار هو تتبع الطرق أي الأسانيد، للوقوف على المتابعات والشواهد، للوقوف على المتابعات والشواهد. فالتماس

يرفع لفظ الحديث بعد وجوده وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة فيحكم بترجيح حديث على آخر بقرينة أوجبت الترجيح ورابعها التوقف بالأحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد إن تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي الحديث المقبول الصحيح والحسن فإنه إذا عرف الصحيح والحسن عرف المردود، لأنه مقابل لهما. فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس يشتمل على أفراد يجمعها الحد المتقدم، وهو أن المردود ما فقد شرطا من شروط القبول، فأي شيء فقد شرطا من شرط القبول فهو ضعيف مردود، ودرجات ضعفه متفاوتة كما سيأتي. والحديث المردود له قسمان أحدهما ما رد لسقط وتفتح القاف فيه وتسكن تسكن ولا تسكن؟ لأن هناك مسكن لها، يعني حاكم بالسكون، صح؟ طيب تحفظ تحفة الأطفال؟ ها؟ طيب للنون إن غلط تسكن وليس تسكن، أنتم قبل شوية تقولون تسكن، حكم عليها للنون إن إيش؟ تسكن، يعني يحكم عليها بالسكون وليس إن تسكن، فهو ليس وصفا ملازما لها. والآخر ما رد لطعن بطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر يكون السقط في آخر السند بعد التابع وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من آخر سنده بعد التابعي راو أو أكثر وعبارة أخلص وألخص يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسر مع التوالي راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع وما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها إذ معرفة تاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة أو تاريخ الرحلة يبين وقوع عدم التلاقي. وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين لجريان أنواع مختلفة فيه من تعليق أو انقطاع أو إرسال أو إعضال، فكل هذه مما جعل له اسم يرجع إلى هذا القسم الذي يدرك فيه التلاقي إدراكا جليا والآخر المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن وهو ما كان لسقط من أول بين وهو ما كان السقط فيه بين أول إسناده وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي نحو عن وقال على ما ذكره المصنف. ومراد المصنف باللقي السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث، صرح به السخاوي في فتح المغيث، فمراده هنا باللقي السماع، وهو الموافق لتعبير المصنف في كتاب الإفصاح، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، نحو قال وعن، نحو قال وعن، فقوله بصيغة تحتمل اللقي يريد بذلك بصيغة تحتمل السماع، والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، لأن اللقاء معتبر في المدلس، لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في شرحه، فقد تحقق لقاء المدلس بشيخه، فقد تحقق لقاء المدلس بشيخه، ولم يبق إلا احتمال السماع، ولم يبق إلا احتمال السماع فيما دلس فيه، فقوله بصيغة تحتمل اللقي كقال وعن يعني تحتمل وقوع السماع، يعني تحتمل وقوع السماع، وهذا النوع وهذا القسم يدرج فيه نوعان من أقسام الحديث، أحدهما أو الأول المدلس، وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقية، بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وبعبارة أوضح وفق ما تقدم تحقيقه يقال الحديث المدلس هو حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، فإذا قالوا هذا حديث مدلس قصدوا به هذه الصورة، فإذا قالوا حديث مدلس قصدوا به هذه الصورة. أما التدليس فله معنى واسع عندهم، أما التدليس فله معنى واسع عندهم، وهو إخفاء عيب في الرواية، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، على وجه يوهم ألا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وهذه الإفادة من دقائق الضنائن التي تبين أن ما يتعلق بالتدريس عند المحدثين أوسع مما يراد بالحديث المدلس، وبيان هذا أن أنواع التدليس عندهم ومنها تدليس الشيوخ، ومنها تدليس الشيوخ بأن يعمد راو إلى تدليس اسم شيخه بما يوهم أنه غير المعروف، بما أنه يوهم غير المعروف، كما لو قال قائل حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي يريد بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فإن أبا بكر مشهور بكنيته ونسبته إلى كنية أبيه، فهم يقولون حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، فإذا قال القائل حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي لم يقع في نفس السامع أنه ابن أبي شيبة، فيسمى هذا تدليسا ولا يسمى حديثا مدلسا، فيسمى هذا تدريسا ولا يسمى حديثا مدلسا. سمى حديثا مدلسا لاختصاص الحديث المدلس كما تقدم بالصورة التي ترجع إلى السقط الواقع في الإسناد. والثاني المرسل الخفي. المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال. بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال. وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه، فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به. حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع. بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين. الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع. أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل السماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع. فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه. له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه. وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن روى عنه. وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن روى عنه، فهو معاصر له فحسب. فهو معاصر له فحسب. أفاده المصنف في كتاب الإفصاح. أفاده المصنف في كتاب الإفصاح. ومن الموارد النافعة في العلم لمن أراد أن يستكمل أصلا وثيقا في علم مصطلح الحديث أن يعمد إلى نزهة النظر ثم يلحق بها المباحث التي حررها ابن حجر في كتب أخرى مما يتعلق بما في نزهة النظر. فإن نخبة الفكر متن متلقى بالقبول، وأقدم أو من أقدم شروحه وأشهرها نزهة النظر. وهذا الشرح مع جلالته يزيده جلالة لو نهض ناهض بجمع متفرق ابن حجر نفسه من كتبه وإلحاقه بهذا الكتاب، إما في تمتين علمه هو بمصطلح الحديث وإما في نفع المسلمين عامة. فإن في مباحث هذا الكتاب أشياء زائدة في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح أو حتى في فتح الباري، فإذا ألحقت زاد هذا الكتاب نضارة. وجمع النفس على هذه الأصول المعتمدة وحسن تفهمها هو الطريق إلى العلم الأصيل. لا تشعيب النفس بأنواع من الكتب المختلفة، وخاصة في العلوم الآلية. فالعلوم الآلية لو قصدت أن تقرأ كل ما صنف في النحو أو كل ما صنف في النحو أو كل ما صنف في المصطلح أو كل ما صنف في أصول الفقه لا احتجت إلى عمر طويل، لكن تجمع من كل علم نافع أصلا وثيقا. ومنه في العلوم الآلية نزهة النظر مع التزيين الذي قلناه بضم تلك الزيادات التي لابن حجر في كتبه المتفرقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.

مجمع على راو مجمع على ضعفه، هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، فإذا جمع صار الحديث متروك هو الحديث، فإذا جمع صار الحديث متروك هو الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب، هو الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب، أو انفرد بروايته مجمع راو مجمع على ضعفه، أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، فحش غلط الراوي، ويسمى حديثا ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان. حققه ملا علي قارئ في شرح نخبة الفكر، وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا يسلم منه، ولا يوجب رد حديث الراوي. والرابع كثرة غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا، في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك عنها الإنسان، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن هو فحش غفلته، والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، والمراد بالفسق هنا فعل الكبائر، والمراد بالكبيرة هنا معناها الاصطلاحي للشرعي، لتخرج رواية الكافر والمبتدع. والكبيرة اصطلاحا كما تقدم ما نهي عنه على وجه التعظيم مما ليس شركا وكفرا أو بدعة، وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه، أو كثرت غفلته، ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر فيما سبق، والفرق بين هذا المعنى وذلك المعنى إيش؟ ما تقدم معنا المنكر مقابل إيش؟ مقابل المعروف، ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن المعنى المذكور هنا يتعلق براو دون شرط مخالفة، أما المعنى المتقدم هناك فلا بد فيه من وجود المخالفة،

أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، من الراوي الأتقن، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، بتغيير حروف مع بقاء حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وما كان فيه التغيير بالنسبة إلى الشكل أي الحركات فهو المحرف، وما كان فيه التغيير بالنسبة إلى الشكل وهو الحركات فهو المحرف. والشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد، والشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ، وهذا التغيير يكون في النطق أي التلفظ، أو في الرسم وهو الكتابة، أو في الرسم وهو الكتابة، أو الكتابة أو المعنى أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لأنها تغيير، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها مسألتين، وهذه الجملة ذكر فيها مسألتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى، فيستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير لفظ الحديث أو متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يغير لفظ بلفظ آخر يؤدي معنى، بأن يغير لفظ بلفظ آخر يؤدي معناه. وهذا يكون، وهذه الرواية الحديث في المعنى تكون في المتن كثيرا، تكون في المتن كثيرا، وتكون في الإسناد أيضا، وتكون في الإسناد أيضا. ومنه قول البخاري وبه بعد رواية حديث بإسناد، ومنه قول البخاري وبه بعد رواية حديث بإسناد، فإنه يروي حديثا بإسناد ثم يقول وبه ويذكر إسنادا آخر، فقوله وبه رواية بالمعنى للإسناد الأول، رواية بالمعنى للإسناد الأول. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث، غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. أفاده المصنف في الشرح، أفاده المصنف في الشرح. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، وهي عدم بالراوي أو بحاله، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، ويقال أيضا الموضح، هو الموضح ويقال أيضا الموضح. والثاني قلة رواية الراوي، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان، الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع الحديث هو المبهمات، المبهمات هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان، أن المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل، كقولي حدث عن رجل ثقة، كقولي عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل، كقولي عن رجل، كقولي عن رجل، ولا يقبل حديث هذا وذاك، ولا يقبل حديث هذا وذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما ما سمي وانفرد واحد عنه، ما سمي وانفرد واحد عنه ولم يوثق، ولم يوثق، وهو مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، بدعة الراوي، وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أحدهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية على الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطه، فاختياره أن من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر أن من وصف، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته، ألا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، يسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. وتقدم معنى آخر للشاذ، وتقدم معنى آخر للشاذ، والفرق بينهما أن هذا المعنى يتعلق بالراوي نفسه، وذاك يتعلق بوجود مخالفته لغيره، والفرق بينهما أن هذا المعنى يتعلق بالراوي نفسه، وذاك يتعلق بوجود المخالفة. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه، وهي حال تعتري من كان